بعض العرب عزم يسوق على الطيب حتى لو ان الوقت ضد وند، وبعض العرب عنده جميع المطالب لكن ردى راسه عن الطيب رده، لكن ردى راسه عن الطيب رده. واسعد الله مساكم جميعا.